جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إمامنا لا نفهم قراءته لعدم وضوح نبرات صوته، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ أولا عليكم أن تلتمسوا أقرأ الموجودين ليؤمكم إذا أمكن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى جماعة من أصحابه قال وليؤمكم أقرأكم لكتاب الله، فإذا كان إمامكم لا تعرف قراءته وتستطيعون أن تستبدلوه فافعلوا، وإن كنتم لا تستطيعون وتعلمون أنه يقرأ قراءة صحيحة لكن لسانه فيه ركنة لا تجعلكم تفهمون، فالصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله، وإن وجدتم أحسن منه فأولى بكم أن تفعلوا، لكن لا تدعوا الصلاة مع الجماعة لتصلوا فرادى من أجل ذلك وأنتم تستطيعون أن تصلوا معه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.